بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الحدود، قد بدأنا في لقائنا السابق بالأمس في بيان معنى الحد وأنواع الحدود شرعا، وقلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار جل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام، وذكر في هذا الجانب عقد كتابا سماه كتاب الحدود، وتحته أبواب تتعلق بأحكام الحدود. قال في الباب الأول منها: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه. وذكر عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر الذي معه وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، يعني مردودة، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وغدو يا أنيس، يأمر أحد الصحابة اسمه أنيس الأسلمي، اغدو يا أنيس لرجل، يقول لرجل من أسلم: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. رواه الجماعة. قال مالك، هنا تفسير لبعض الكلمات: العسيف الأجير. الشيخ المجد هنا يقول: ويحتج، بل يحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة، ومن يقتصر على الرجم. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي هريرة مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وعن الشعبي الإمام التابعي المشهور أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة، حصلت واقعة في حياته في خلافة علي رضي الله عنه، وثبت حد وثبت هذا الذنب على امرأة، فحكم عليها علي رضي الله عنه بالرجم. قال: حين رجم المرأة ضربها، يعني جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما أحمد والبخاري. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. هذا تفسير لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة واللذان يأتيان منكم فآذوهما، إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا جاء بيان ذلك: قد جعل الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم، رواه أبو داود. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك في قصة ماعز المعروفة ولم يذكر جلدا، رواه أحمد. هذه الأحاديث أوردها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الذي فيه، قال عنوان له بقوله: ما جاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريده. إذن هذا بيان لحد الزنا. الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا حكم في كتاب الله، ولكنه حكم مطلق أو عام في كل من حصلت منه هذه الجريمة. زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يصدق على الذكر والثيب والحر والعبد إلى آخره. ثم ورد من النصوص الشرعية ومن إجماع السلف ما يبين هذا، ويخصص بعضه يخصصه في بعضه ويزيد عليه. أما التخصيص فقد ورد الإجماع بتخصيص بآية أخرى بالنسبة للأنثى من المملوكين مملوكات، وإجماع الصحابة على أن الذكر من الأنثى في هذا، في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة في الإناء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن فأخرج الإناء من ضمن قوله: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن فالحد بالنسبة للإماء كما في كتاب الله النصف، نصف 100 50 جلدة. يبقى الذكور من المملوكين، أجمع الصحابة على أن الذكر مثل الأنثى في هذا الحكم، ينصف الحد عليه بالنسبة للغير الأحرار للمملوكين. يبقى العموم، عموم الآية: زانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يشمل الأبكار والمحصنين، يعني من قد تزوج ومن لم يتزوج، فحكمه بحسب الحد بمقتضى هذه الآية الجلد. ثم وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة تبين وتفرق بين المحصن وبين البكر، فالمحصن أو فالبكر حده الجلد والتغريد كما ورد في هذه الروايات، والمحصن حده الرجم، وفي روايات ورد فيها الجلد قبل الرجم. لكن أهل العلم لهم اختلاف في مسألة: هل يجمع بين الجلد والرجم، وهل يجمع بين الجلد والتغريب، وإذا جمع بينهما بين الجلد والتغريب هل يشمل الرجال والنساء وتغرب المرأة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. هذا الحديث الأول فيه هذا المعنى، من حيث إن المحصن والذكر، أو حديث أنيس أو حديث هذا الأعرابي فيه حكم المحصن، المحصن حده الرجم والجلد، والبكر أيضا حده الرجم الجلد والتغريب كما في هذا الحديث. وفيه أحكام أخرى يعني استفادها أهل العلم، وأحكام كثيرة نذكر بعضها وما تيسر أو ما تيسر منها هنا. أولا نسمع لبعض مفردات أو جمل هذا الحديث. لما جاء هذا الأعرابي، يعني هنا نأخذ فوائد الأحاديث سواء كانت من الأحكام الخاصة بما ورد في الكتاب الذي نحن فيه أو من الأحكام العامة والآداب وما يتعلق وما يستفاد من تلك الأحاديث. ففي هذا الحديث أولا فيه أن يعني مراعاة الأدب مع أهل العلم والفضل والكون عندما يطلب الإنسان المعرفة ومعرفة حكم الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه تقديم أهل المعرفة والأدب الحسن والطريقة في يعني السؤال والاستفادة من العلم. كيف؟ هذا أعرابي جاء، أعرابي، والأعراب معروف من هم الأعراب الذين يعني يعيشون في الصحراء، يعني ليسوا لهم صلة بالمدينة أو التمدن أو كذا، يعني طباعهم بحكم بيئتهم بحكم معايشتهم لما هم يعيشونه في الصحراء، إما من يعني من الإبل التي يرعونها ومن السباع التي يرونها ومن الحياة المعروفة، فحياة الأعراب معلومة. لم تلن عريكته بحكم اختلاطه بالحاضرة وبالأهل المدنية، فجاء على سجية، جاء على سجية، ومن هنا تجدهم يعني تجدهم فيهم يعني الطيبة على الفطرة وفيهم نوع من الغلظة يعني بحسب البيئة التي هم فيها. جاء يريد معرفة حكم، يقول فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالشدك الله، يناشده أنشدك يعني أسألك بالله، هذا هكذا ما كان يعني يليق أو ينبغي أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب، لو كان يعني قد عايش الحياة المدنية وعاش مع الصحابة وعرف كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خاطبه بحسب طبيعي. فقال أنشدك الله، وربما يقول بصوت عالي وكذا، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، أريد شيئا وأكد على طلب. وخصمه الذي معه كان قد حصل لديه شيء من العلم، تثقفت نفسه قليلا ومرنت نفسه على مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخاطبة كيف يخاطب الناس قبل. فقال الآخر وهو أفقه منه، قوله وهو أفقه منه هذا من الراوي من الذي روى الحديث، الذين قالوا وهو أفقه منه، إما أنه كانوا الراوي يعرف عن هذا الآخر أنه كان أفقه من الذي من خصمه يعرف من قبل، أو أنه عرف فقهه ومعرفته وكيف يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كلامه، من خلال كلامه الذي سمعه حينما قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي وأذن لي. فكونه يطلب الاستئذان في الكلام هذا دليل على فقهه وعلمه ومعرفته وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها إشارة، لاحظ كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من العلم والخير والحكمة والفضل الكبير لما تدبرها، وبسهولة يستطيع الإنسان أن يعرف منها كيف تهذب النفوس وتثقف العقول وتلين القلوب، كيف يعني لأنك تعايش يعني وحيا، وحيا من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بقوله ولفظه صلى الله عليه وسلم. والوحي المنزل على رسول الله كما هو معلوم نوعان، وحي متلو مقروء وهو كلام الله سبحانه وتعالى الكتاب العزيز، ووحي بالمعنى جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولفظه، وبعض السنة وحي لفظي يعني بكلام الله وهي الأحاديث القدسية. إذن فأنت عندما تسمع أو تقرأ أو ترى يعني تفكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت إنما تعايش الوحي، ولا بد أن يكون لذلك أثره على نفسك وقلبك وعقلك وسلوكك. هنا قال فقد بيننا بكتاب الله وأذن لي، لأنه سبق أن تعلم كيف يخاطب رسول الله أو يعني في مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الذي استأذن قل تكلم، ترك ذاك قل، إذن فأذن لمن طلب الإذن بالكلام. فقال قل، ثم ذكر القصة، قال إن ابني كان عسيفا، والعسيف الأجير، العسيف الأجير، ويقال أنه سمي عسيفا لأن في الغالب أن يعني من العسف وهو القهر والجور وكذا، الغالب إن المستأجر يعني يكلف الأجير قد يكلفه فوق طاقته فيكون فيه من العسف وكذا، فسمي العسيف أجيرا أو الأجير عسيفا. إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني على هذا يعني عند هذا، عسيف عند هذا يعني أجير عنده، في بعض الروايات أجير أو عسيف عند امرأة هذا، بامرأته يرعى لها يعني ماشيتها وحلالها. قال فزنى بامرأته، حصلت منه هذا الذنب العظيم، هذه الجريمة وقع. لكن أتوا شوف، وهم أعراب وفي الصحراء، ولكن تعلقهم وتمسكهم بدين الله جعلهم يأتون ليعرضوا هذا الذي رأوه وعرفوا أن فيه عقوبة، فيعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكم. لم يسكتوا عنه وداروا كذا، بل أرادوا تبرئة ذممهم مما وقع فيه هؤلاء الشقيان، هذا الإبل الأجير وتلك المرأة. قال وإني أخبرت أن على ابني الرجل، بعض الناس أفتاه، وهذا الفتوى التي تكون أحيانا بغير علم، أحد بعض الناس الذي له عنده طرف من العلم، يعني هذا أولا فيه دلالة على أن هذه الواقعة كانت بعد معرفة حكم الرجل، ولكن أخطأ الذي بينها يعني أفتى له أو ذكر له هذا الحكم في تطبيقها على ابنه الذي هو يعني لم يسبق له أن يتزوج. قال فإني أخبرت أن على ابني الرجل، فلما أخبر بذلك ماذا حصل؟ أراد أن يبتدي يحسب ولا يعرف الحكم، ولكن اجتهد وظن أن ذلك يخرجه من المسؤولية أمام الله وأمام الله سبحانه وتعالى، ومع هذا جاء يسأل ليتأكد من صحة عمله. قال فافتديت منه، افتدى من ذلك الأعرابي زوج المرأة، افتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني أعطاه 100 شاة مقابل هذا الحق الذي على ابنه، ووليدة يعني مملوكة، جارية مملوكة. ثم بعد أن فعل هذا قال ما يزال يريد أن يعرف الحقيقة. قال فسألت أهل العلم، شوف أولا قال أخبرته، كما يحصل الكثير من العامة هداهم الله يعني إذا عرف أو إذا رأى شيئا إلى آخره قال لا هذا أنت عليك كذا أو الحكم كذا، يعني يكون ينقل عامة الناس بعضهم عن بعض يعني لبعض الأشياء حسب ما يفهمونها أو حسب ما تخطر على بالهم مع غير علم، هذا لا ينبغي، وخاصة في أحكام الله وبيان الأحكام لا يجوز لأي كان، سواء كان منتسبا إلى أهل العلم أو كان من عامة الناس، ليس له أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجب وهذا لا وهذا يجوز إلا عن علم ومعرفة. فذاك قال على ابنك الرجل، ذهب وافتدى بمئة شاة وليدة، ثم سأل أهل العلم فقال له أهل العلم، قال فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتقريب عام. نعم هذا إخبار من أهل العلم، أولئك الذين يعلمون الحكم أخبروه بالحقيقة، على ابني جلد 100 وتقريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، هذا الذي أخبره بها العلم، وأتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ليتأكد منه ويتثبت. فقال عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى إجابة ذات الأعراب المتلحف على معرفة الحكم الذي يؤكد طلبه ويقول أنشدك الله إلا حكمت لي بكتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي يقسم على أنه سيحكم بينهما بكتاب الله. وهذا فيه دلالة على أنه يجوز للعالم للمجتهد للقاضي لمن يعني لديه العلم أن يقسم على ما يريد أن يقوله وهو متيقن منه أن يفعل. والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. وفيه إشارة أيضا إلى تضمين هذا الأعرابي أنه ما سيسمعه هو ما جاء في كتاب الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله، وهو في الحقيقة إنما يقضي بسنته عليه الصلاة والسلام وبالوحي الذي عنده، لأن الرجم يعني لأن التفصيل هذا الذي ذكره ليس كله في كتاب الله، وإنما من الوحي الذي هو بالمعنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة إلى أنه قد يطلق كتاب الله على الوحي، سواء كان القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، هو أراد كتاب الله وأراد الوحي، والرجم قد ورد في كتاب الله، حكم رجم المحصن قد ورد في كتاب الله، وقد ورد الأحاديث أنه يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، إذا فهو في كتاب الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقسم أن يحكم بينهما بكتاب الله أراد القرآن الذي نزل بهذا الحكم. ما هو الذي سيحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله؟ قال أولا الوليدة والغنم رد، هذه واحدة، الوليدة التي أعطاها لزوج المرأة، والغنم رب يعني مردودة، مردودة ليست واجبة ولا مشروعة، فلا يجوز لزوج المرأة أو لمن وقعت عليه يعني هذه الجريمة أن يأخذ عوضا عنها، ها؟ فهذا يرد. ولا يجوز أيضا لمن فعلها أن يعطي عوضا مقابل الحد، إذا فهي رد يعني مردودة. وأيضا فيه دلالة كما يقول الشيخ دلالة على أنه لا يجوز صلح على أي حد من حدود الله، صلح بمال ونحن لا يجوز، إذا فهو مردود، فرد عليهم ذلك. الوليدة والغنم رد. طيب إذا فما الحكم؟ هذا حكم عام، الذي فعلوه فيه شيء خطأ صححه، الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، هنا هذا حد الابن، حد الايش؟ الزاني البكر او الذي لم يتزوج، قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام. قال بعض اهل العلم كيف بادره الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم على ابنه بهذا الحكم بانه يعني وهو حد الذي لم يتزوج، وهو لم يفصل، ولم يفصل السائل ولم يستفسر، قال لهم هكذا على ابنك جلد 100 وتغريب عام. كيف؟ من اين عرف؟ قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم عارف وضعه من قبل، يعرف حاله انه لم يكن متزوجا، فحكم عليه بحكم غير المحصن. وفي بعض الروايات، في بعض الروايات القصه هذه قالوا ان ابني لم يحصن او لم يتزوج، اذا فهو عارف بحاله، ولو لم يكن يعني لو لم يساله هل ابنك قد تزوج او لم يتزوج ما ساله، لانه اما انه كان عالما بحاله من قبل، او لانه ورد في القصه في بعض الروايات انه قال له ابني لم يتزوج. على ابنك جلد 100 وتغريب عام، هنا هذا الحد. الآية التي في سورة النور ما فيها التغريب، زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 ين، طيب وين التغريب؟ ما ورد هنا في الحديث فيه زيادة، هذه تعتبر يعني هي زيادة على ما ذكر في القرآن. جمهور أهل العلم يقولون هذه الزيادة باعتبارها من الوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الأخذ بها واعتبارها، لأن الزيادة على النص مكملة ومتممة لما أراده الشرع ولا تكون نسخا له. وبعض أهل العلم كالحنفية يقولون الزيادة على النص نص، فلا تثبت ولا يؤخذ بها إلا إذا كانت في قوة النص الأول، كانت في قوته فإنها تنسخه ويحكم بالحكم بعد هذه الزيادة. ويقولون هذا خبر أحد السنة، والآية نص في كتاب الله فلا يزاد بها عليه، لكن الأصح وهو قول أهل العلم أنه يجوز أن يعني تثبت الزيادة على النص بخبر الواحد أو بخبر الأحادي إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من أهل العلم يقولون حد البكر الجلد والتغريب، وبعضهم وهم كثير أيضا في هذه المسألة يقولون لا، الحد هو الجلد والتغريب لا، يعني إنما هو نوع من التعذير أو كذا، يعني ليس جزءا من الحد ولا يرون الحد. لكن الأصح والأظهر يعني الذي تدل عليه هذه النصوص أنه جزء من الحد، وأنه يجب فيه يجب إقامته. جلد 100 وتغريب عام، وسنرى التفصيل. قال وعلى نعم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام وغدو يا أنيس، هنا بدأنا حكم البكر أو الذي لم يتزوج. يتبقى المرأة ما حكمها؟ طبعا جاء زوجها إذا فهي متزوجة محصنة. وغدو يا أنيس، وأنيس رجل من أسلم من الصحابة، إلى امرأة هذا فإن اعترفا فرجها. هذه الجملة من قول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عدة أحكام. أولا فيها بيان أن الزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، طبعا أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الأحكام العامة، الزاني المحصن حكمه الرجل، هذا واحد. شوف وقد يا أناس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر الجلد، في رواية أخرى جاءت أنه جلد ورجل. فهنا فيه دلالة على أن حكم الزاني المحصن عليه الرجل. وفي هذه الجملة فيها إشارة إلى أن الزنا يثبت بالإقرار، وهذا تأكيد لقصة ماعز وغيره بالإقرار، لأنه قال له اغدو يا فلان، اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا واسألها فإن اعترفت يعني فرجمها. وفيه أيضا أخذ بعض أهل العلم دلالة على أنه يجوز للحاكم القاضي حاكم أن يحكم بإقرار المقر ولو لم يشهد عليه، ولكن هذا فيه نظر كيف ولم، لأنه أطلق قال اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ما قال له أشهد على اعترافها أو كرر اعترافها أو كذا. وأيضا فيه هذا الجملة فيها دلالة بظاهرها أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، ولكن هنا لا بد من قال أهل العلم فاختلف بعضهم أخذ بهذا الظاهر وقال يجوز إثبات يعني الجريمة الزنا بالإقرار مرة واحدة بناء على هذا الحديث، ويجوز لمن للحاكم أن يثبت ذلك بالإقرار بإقرار المقر ولو لم يشهد على إقراره أحد، قال إن اعترفت رجل و لكن بعضهم قال هذا مطلق، ووردت أحاديث أخرى تقيده، وحديث ماعز واضح أنه لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له زنيت فطهرني أو كما ورد يعني فرده، ثم عاد مرة أخرى فرده، ثم عاد إلى أكملها أربعا. ولهذا جمهور أهل العلم يقولون الإقرار لابد فيه من تكراره أربع ولا تكفي فيه مرة واحدة، ويحمل مثل هذا الحديث على أنه اذهب فاسألها إن اعترفت يعني الاعتراف الشرعي الاعتراف المعتبر بمعنى أنها اعترفت وأقرت إليه ظاهره ولا مرة، ولكن لابد أن يقيد، وهذا الأولى أن يقيد بما في الأحاديث الأخرى بأنه لابد من تكراره من تكرار الاعتراف، وكذلك من الإشهاد عليه سيأتي كما نرى في الأحاديث الأخرى في كلام عليه. نعم يقول نعم قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها لاحظ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فقوله فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت هذا دليل على أن أنيسا لم يباشر الحكم بنفسه ولا التبييض الفعل الحد بنفسه، بل ذهب وأخذ اعترافها وأعاده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. ومن هنا لا يصح أن يستدل من استدل بأنه بمجرد اعتراف المعترف عند القاضي أو عند كذا يقيم عليه الحد، لا، بل لابد من الشروط الأخرى أن يكرر الإعتراف وأن يشهد على اعترافه. نعم حديث أبي هريرة يقول فيه قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. هنا مسألة النفي هو التغريب واليد، الأول قال على ابن كجلد ما هو تغريب عام، وحديث أبي هريرة شوف لاحظ من لفظ أبي هريرة نقلا للمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. لاحظ الرواية المنقولة عن الصحابي كأن النفي ليس من الحد في نظر الصحابي هذا، قال قضى بنفي عام وإقامة الحد عليه، ففي إشارة إلى أن الحد وهو الجلد هذا هو الحد، وأما النفي فهو أمر زائد يعتبر أن هو عقوبة، ما لا شك أنه عقوبة، ولكن هل يسمى هل هو جزء من الحد أو ليس جزء من الحد، هو عقوبة ثابتة. الإمام الشعبي التابعي الكبير المعروف رضي الله رحمه الله تعالى يروي عن الإمام علي رضي الله عنه أن وهذا من اجتهاد الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وهذا الاجتهاد لا بد أن يكون قد أخذه وعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال وصرح بذلك، يقول حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، بمعنى أنه جلدها الجلد و يعني رجمها أو أمر برجمها يوم الجمعة يعني متتابعا، ثم قال وبين لماذا قال جلدتها بكتاب الله زينت وزانت وجدت كل واحد منهم 100 جلدة ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى حديث أنيس أو إلى قوله خذوا عني رجع الله لهن سبيلا. هذا فيه دلالة على أن علي رضي الله عنه ممن يذهب إلى الجمع بين الجد والرجم في حد النساء، هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجمع ومنهم من لا يقول يجمع بينهما، بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره يقولون لا يجمع بين الجد والرجم كما سنرى. وحديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة تؤيد هذه المعاني السابقة، العسيف هو الأمر بكتاب الله إلى آخره، هذه عرفناها. يقول الشيخ في شرحه لهذا. قوله جلد 100 إلى آخره استدل بذلك على عدم حل الأموال المعقودة. هذا الذي أخذناه يقول كلما أخذ صلحا مقابل حد من حدود الله فلا يجوز أخذه. هنا قوله فإن اعترفت ترجمها فيه دليل لمن قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وسيذكر الخلاف فيه، والأصح أنه لا يكفي. نعم. قوله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، في رواية الأكثرين فاعترفت فرجمها، وفي رواية مختصرة فغدا عليها فرجمها، في رواية وأما امرأة هذا فترجم. هذه الرواية كلها يعني في بعضها يفسر بعض ويزيد على بعض، يعني أكثرها أنها إذا اعترفت ترجمها. لكن كيف، من الذي يتولى؟ بعض الرواية التي معنا هي أكمل الروايات، الشيخ يقول أكمل الروايات. كيف؟ لأنها ذكر هذه الرواية ذكر فيها أنه عاد بها باعترافها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمها. والروايات الأخرى مختصرة لكن هذه أكملها وأشملها، والرواية المذكورة في الباب أتم في سائر من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسا أعاد جوابها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمها. يقول الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستباء مع كونه كان علق رجمها على اعترافها، ولكن لا بد من أن يقال إن نيسا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم.